أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. الآيات. يقول تعالى مبينا لجهل المعاندين واستعجالهم لعذاب الله استهزاء وتعنتا وتعجيزا: سأل سائل، أي دعا داع واستفتح مستفتح بعذاب واقع للكافرين استحقاقهم له بكفرهم وعنادهم ليس له دافع من الله، أي ليس لهذا العذاب الذي استعجل به من استعجل من متمرد المشركين أحد يدفعه قبل نزوله أو يرفعه بعد نزوله. وهذا حين دعا النضر بن الحارث القرشي أو غيره من المكذبين فقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فالعذاب لابد أن يقع عليهم من الله، فإما أن يعجل لهم في الدنيا وإما أن يدخر لهم في الآخرة. فلو عرفوا الله وعرفوا عظمته وسعة سلطانه وكمال أسمائه وصفاته لما استعجلوا ولا استسلموا وتأدبوا. ولهذا ذكر تعالى من عظمته ما يضاد أقوالهم القبيحة فقال: ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه، أي ذي العلو والجلال والعظمة والتدبير لسائر الخلق الذي تعرج إليه الملائكة بما جعلها على تدبيره وتعرج إليه الروح. وهذا اسم جنس يشمل أرواح كلها برها وفاجرها، وهذا عند الوفاة. فأما الأبرار فتعرج أرواح من الله فيؤذن لها من سماء إلى سماء حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله عز وجل ربها، فتحيي وتسلم عليه وتحظى بقربه وتبتهج بالدنو منه ويحصل لها منه الثناء والإكرام والبر والإعظام. وأما أرواح الفجار فتعرج، فإذا وصلت إلى السماء استأذنت فلا يؤذن لها وأعيدت الأرض. ثم ذكر المسافة التي تعرج فيها الملائكة والروح إلى الله، وأنها تعرج في يوم بما يسر لها من أسباب وأعانها عليها من لطافة والخفة وسرعة السير، مع أن تلك المسافة على السير المعتاد مقدار 50,000 سنة من ابتداء العروج إلى بلوغها ما حد لها وما تنتهي إليه من الملأ الأعلى. فهذا الملك العظيم والعالم الكبير علويه وسفليه جميعه قد تولى خلقه وتدبيره العلي الأعلى، فعلم أحوالهم الظاهرة والباطنة ومستقرهم ومستودعهم، وأوصلهم من رحمته وبره وإحسانه ما عمهم وشملهم، وأجرى عليهم حكمه القدري وحكمه الشرعي وحكمه الجزائي، فبؤسا لأقوام جهلوا عظمته ولم يقدروه حق قدره فاستعجلوا بالعذاب على وجه التعجيز والامتحان. وسبحان الحليم الذي أمهلهم وما أهملهم وآذوه فصبر عليهم وعافاهم ورزقهم. هذا أحد احتمالات في تفسير هذه الآية الكريمة، فيكون هذا العروج والصعود في الدنيا لأن السياق الأول يدل عليه، ويحتمل أن هذا في يوم القيامة، وأن الله تعالى يظهر لعباده في يوم القيامة من عظمته وجلاله وكبريائه ما هو أكبر دليل على معرفته مما يشاهدونه من عروج الأملاك وأرواح صاعدة ونازلة بالتدابير الإلهية والشؤون الربانية في يوم كان مقداره 50,000 سنة من طوله وشدته، لكن الله تعالى يخففه على المؤمن. فقوله فاصبر صبرا جميلا، اصبر على دعوتك لقومك صبرا جميلا لا تضجر فيه ولا ملل، فاستمر على أمر الله ودع عباده إلى توحيده، ولا يمنعك عنهم ما ترى من عدم انقيادهم وعدم رغبتهم، فإن في الصبر على ذلك خيرا كثيرا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الضمير يعود إلى البعث الذي فيه عذاب السائلين بالعذاب، أي إن حالهم حال منكر له والذي غلبت عليه الشقوة والسكرة حتى تباعد جميع ما أمامه من البعث والنشور، والله يراه قريبا لأنه رفيق حليم لا يعجل، ويعلم أنه لا بد أن يكون، وما هو آت فهو قريب. ثم ذكر أهوال ذلك اليوم وما فيه فقال يوم تكون السماء، إلى قوله فأوعى، أي يوم القيامة الذي تقع فيه هذه الأمور العظيمة، تكون السماء كالمهل وهو الرصاص المذاب من تشققها وبلوغ الهول منها كل مبلغ، وتكون الجبال كالعهن وهو الصوف المنفوش، ثم تكون بعد ذلك هباء منثورا فتضمحل. فإذا كان هذا الانزعاج والقلق لهذه أجرام الكبيرة الشديدة، فما ظنك بالعبد الضعيف الذي قد أثقل ظهره بالذنوب والأوزار؟ أليس حقيقا أن ينخلع قلبه ولبه ويذهل عن كل أحد؟ ولهذا قال ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، أي يشاهد الحميم وهو القريب حميمة، فلا يبقى في قلبي متسع لسؤالي عن حاله ولا فيما يتعلق بعشرتهم ومحبتهم، ولا يهمه إلا نفسه. يود المجرم الذي حق عليه العذاب لو يفسدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته، أي زوجته وأخيه وفصيلته، أي قرابته التي تؤويه، أي التي جرت عادتها في الدنيا أن تتناصر ويعين بعضها بعضا. ففي يوم القيامة لا ينفع أحد أحدا ولا يشفع أحد إلا بإذن الله، بل لو يفتدي المجرم المستحق للعذاب بكل من يعرفه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه ذلك لم ينفعه، كلا، أي لا حيلة ولا مناصر لهم، قد حقت عليهم كلمة ربك وذهب نفع الأقارب والأصدقاء. إنها لظى نزاعة للشوى، أي النار التي تتلظى تنزع من شدتها للأعضاء الظاهرة والباطنة، تدعو إلى نفسها من أدبر وتولى وجمع فأوعى، أي أدبر عن اتباع الحق وأعرض عنه فلا غرض له فيه، وجمع الأموال بعضها فوق بعض وأوعاها فلم ينفق منها ما ينفعه ويدفع عنه النار. فالنار تدعو هؤلاء إلى نفسها وتستعد لالتهابهم. وهذا وصف الإنسان من حيث هو وصف طبيعته أنه هلوع. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.